يقول: ففي ظروف مماثلة لظرف قبرص كان يمكن اعتبار وحدات العصابات الصغيرة وكأنها صالحة للاستهلاك تماما مثل الإرهابيين الباحثين عن آثار سياسية ونفسية عن طريق التضحية بأنفسهم في سبيلها. يدلنا الآن على التكتيك المناسب اللي هو عبارة عن خلايا صغيرة وحدات صغيرة العصابات صالحة للاستهلاك، أنها ستستهلك ستذهب تماما مثل الإرهابيين. هو تسمية الإرهابيين عندهم مقاتلين المدن. الباحثين عن آثار سياسية ونفسية عن طريق التضحية بأنفسهم في سبيلها، فهم وقود للاستهلاك من أجل تحقيق هذا الهدف العام. الآن كتبت هنا: لا حزب حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعتقد أن هذه حالة كثير من الدول الإسلامية المشابهة التي أغلقت فيها سبل العمل قطريا، كما هو الحال في سوريا، الأردن، تونس، ليبيا، وتركستان جاي على الطريق ولسه لم تبدأ إلى آخره. ظروف العمل فيها بشكل قطري أغلقت لأنها جزر، وإن كانت بلاد جغرافية مفتوحة ولكن هي جزر محاطة بحدود صارمة، ولا يمكن أن نتخلص من هذه المشكلة إلا ما نفتح نحن هذه الحدود ونتحرك بشكل إقليمي، نخرج عن حالة الجزيرة المحاطة بالأسلاك الشائعة. يقول: وبمهارة فائقة استعمل جريفيث بالتناوب مجموعاته المدينية والريفية، على الرغم من أنهم رقعة ضيقة جدا، ما ذلك عمل بعض خلايا الأرياف حتى يستفيد منها. قرأنا البارحة في القواعد الخلفية وكمستودعات. فعندما كان يرغب هو بافتتاح عملية في الريف، هذه لفتة أيضا جيدة، فإنه كان ينظم تظاهرات كبيرة في المدن. نعرف ليش القائد الميداني عارف مش عارف يسوي، كيف يستطيع أن يسير مظاهرة وهي عمل سياسي من أجل يستفيد في عمل عسكري في منطقة أخرى إذا ما كان ميداني؟ كيف يستطيع أن يهيج مظاهرة وهو عسكري؟ العسكري ما يستطيع يهيج مظاهرة، والسياسي اللي برا لازم يهيج مظاهرة هو برا الحكومة، ما يستطيع يهيج مظاهرة. فقال: عندما كان فإنه كان ينظم تظاهرات كبيرة في المدن لتثبيت القوات. ليش؟ لأن التظاهرات بتحدث القوات لقمع المظاهرة، ففرت الأرياف فضرب عملية عسكرية في الأرياف لأنه ما في عاد عنده قوات الخصم، قوات الخصم مشغولة في تهدئة السكان. قال: حتى تنفذ المجموعات الريفية هدمات صاعقة على أهدافها. وعندما كان يخطط لعملية في المدن الآن بالعكس، كان يخلق مشاغلات في الأرياف حتى يدفع القوات إلى القيام بعمليات التنشيط. بالعكس، عمل شوية انفجارات وكمائن خفيفة، سحب القوات حتى تمشط في الأرياف، ففرغت المدن فنفذ عمليات داخل المدن. واضح؟ وعلى الرغم من أن جيوش الخصوم ومخابراتها درست هذه التكتيكات وبتعرفها، ولكنها أخص إجبارية. يعني مجبر الحاكم العسكري عنده قلق المظاهرات بده يحرسها، وبيعرف انه بده يفرض الريف، ومنصوب على امره انه بده يحصل عمليات الريف. فهذه قمه العبقريه لما توقع الخصم بفخ ما في معه حل معه، ولو هو عارف انه ايش نتيجته، ما يستطيع يخرج من الكم ماشي. يقول: ريفرس كانت مواردي ضعيفه، ولم يكن بامكاني تغذيه امل الحصول على نصر عسكري. عارف. وكانت المسألة تتمثل في تجميع قوة وتعهد استمرار وجودها مهما فعل العدو لإبادتها، ولقد توصلنا إلى ذلك وأكثر منه بعد الأشهر الستة الأولى. يعني خلال الستة أشهر الأولى من الانطلاقة وصل إلى هذه النتيجة. كم ساعة نصف؟ أحاول أولا أخذ دقائق زيادة عن الموضوع طبعا. قال: وقام هاردينج هذا المسؤول العسكري الإنجليزي عند وصوله إلى نيكوسيا بمحاولة قصيرة للتفاوض مع مكاريوس. مكاريوس مين؟ يعني عمليا الجناح السياسي لثورة جريفيث، اللي هو الأسقف مكاريوس اللي كان عم يقوم بعملية مطالبة باستقلال قبرص ولكن سياسيا. فهنا نقف مع موضوع وجود جناح سياسي مؤيد للجناح العسكري ونضع له شروط حتى ما يتحول الى تنظيمي. يقول: وقام هاردينج عند وصوله الى نيكوسيا بمحاولة قصيرة للتفاوض مع مكاريوس، واخفقت المفاوضات في بضعة ايام، وامر جريفيث بالهجوم العام. اذا كان في تنسيق حقيقي بين مكاريوس والقائد العسكري، بحيث انه لما فشلت المفاوضات قام بالهجوم العام. فهجمت مراكز الشرطة بهدف جذب الجيش اليها من الريف، واقتحم رجال أيوكا منجم ماتيسرو، ثم غادروه بعد أن أخذوا 1500 حشو من الديناميت و600 صاعق و3000 متر من فتائل الإشعاع وقامت مجموعة أخرى باجتياح المخازن العسكرية في ميناء فاماغوستا وأوثقت حارسا وكممته وحملت شاحنة بأكملها بالسلاح رشاشات ورشيشات وهاونات وقوارب بازوكا مضادة للتفادات. نقف هنا فقط مع قضية أنه كان في مكارلس بيفاوض والآخر بينتظر نتيجة المفاوضات حتى يأمر بالاجتياح العسكري. نقول هنا هذه فائدة وجود جناح طاقي للعصابات يعني فوق السطح سياسي. إن كان ذلك ممكنا من أجل مفاوضات العدو للحصول على مناورات سياسية أو ما نسميه القيام بحرب عصابات سياسية. يعني أيضا السياسيين اللي حاولوا يحصلوا على مكاسب في منطقة لا تعتمد فيها أنت على كسر خشم العدو نهائيا وتحكم في أرض المعركة. وحتى في تلك الحالة تحتاج بشكل أقل إلى جزء سياسي يأخذ وياطي مع العدو حتى تحصل نتيجة العملية. لأنك إذا ما جئت بهذا الجزء السياسي سيأتي به تجار الإسلام وتجار السياسي ويقوموا به ويحصدهم نتائج العملية. الآن وضعنا شروط أقول ولكن هذا الموضوع لازم يطور في بحث أكثر من ذلك. يشترط لهذا الجناح السياسي في ظني والله أعلم ثلاثة شروط. أولا أن لا يكون العدو مستعدا لسحق الجناح السياسي، يعني ما مستعد يقبل شيء. يعني لما كنت ببحث عن العلماء العملاء في العالم العربي مشان أصنفهم في كل بلد من في علماء عملاء، وجدت في سوريا وجدت في المغرب وجدت في الشام، في ليبيا ما وجدت علماء عملاء، يعني ما ترك علماء ولا عملاء ولا أحد، ما ترك أحد. يعني حتى الجهاز الديني موظفين رسميين في الوزارة وليسوا بمعنى علماء ومشايخ تركوا لنافقونه، ما ترك أحد أطلاقا. فأمام صنف من الحكام بهذه الصورة لن يكون عندك أمل أنك تجعل سلاح سياسي يفاوض وسلاح عسكري يقاوم. ولما يكون العدو المستعمر نفس الشيء غير مستعد للمناورة فما تستفيد من وجود جناح سياسي. إذا يجب أن يكون العدو مستعد غير مستعد لقمعة، إما لديمقراطيته وبنية الديمقراطية ما يستطيع، وإما لخضوعه للرأي العام، وإما للحاجة إليها أو خوفها. يعني الغرب الآن يعرف أنه محتاج يحكي مع ناس، محتاج يحكي مع ناس. حافظ أدر خرج إلى التلفزيون يقول هؤلاء يضربوا يضربوا يضربوا، طيب إيش يريدوا؟ قال على التلفزيون يقولوا لنا إيش يريدوا، ممكن نحن نحل اللي يريدوه، ممكن نتفاهم، ممكن. فهو يريد أحد يكلمه، ما وجد أحد يكلمه. فمن راح كلمه؟ كلموه الإخوان المسلمين، ما كلموه العصابات اللي هن مسؤولين. طب مش ضروري يجلسوا معه على الطاولة يكلموه، ممكن تصل مجموعة من المطالب فتحصل أنت منها على مكاتب ثم تتابع التنسيق بين المناورة السياسية والمناورة العسكرية. الشرط الأول أن طبيعة العدو تسمح بوجود هذه الكتلة السياسية. الشرط الثاني وهو هام جدا أن تكون هذه المناورات السياسية وهذا الجهاز السياسي كله تابعا للجهاز العسكري وقيادته، تابع للجهاز العسكري وقيادته وليس العكس. لا العسكري تابع للسياسي ولا منفصل. لازم هذه الأجهزة تكون تابعة للعسكري حتى يستفيد من المناورة، وليس موجه له فقط وإنما تابع له. ولذلك حتى جريفيث عانى من مكاريوس لأنه كان يفرض تصوراته بسبب وجود المال معه والحركة السياسية أنه أفعل كذا وما تفعل كذا. أما الإخوان المسلمين فقد سحقوا الصريعة إلى الآخر في هذه المشكلة كجهاز سياسي يريد أن يفرض إدارته، حتى قالوا لهم تبايعونا حتى نتابع الإمداد. فالآخر قال له انزلوا للداخل وحددوا مسؤول عسكري ميداني وأنا أول واحد أبايع وأكون جنديا. أما عامل يبايع فار فانقطع كل بس بين الأخوان والطليعة. فالشرط الثاني أن تكون تابعا للجهاز العسكري. الشرط الثالث أن تكون قيادتها قيادة الجناح السياسي مؤمنة بالحل العسكري وتعلم أن الحل العسكري هو الأساس وما مناورتها السياسية إلا تتم للفصل، في حين كل السياسيين يظنوا أن العمل العسكري في خدمتهم وموظف لصالحهم. فهذا يجب أن يكون لقيادة العمل السياسي قيادة مخلصة. أضرب هنا مثال مهم من الجهاد في بلاد الشام، المفاوضات التي دارت بين الإخوان والسلطة وبين مشايخ المساجد أو الصوفية والسلطة نيابة عن المجاهدين. لما حصل التصعيد وخرج حافظ أسد يقول كلمونا شوفوا قولوا إيش فيكم إيش عايزين، أخذ قيادة الإخوان المسلمين من السجن وفاوضها. فقيادة الإخوان المسلمين أرسلت للمجاهدين قالوا لهم يعني خطفوا حتى نعطي فرصة للكلام. ثم في مرحلة أخرى أرسل حرس أسد لمشايخ مدينة حلب والحماة قالوا تفهمونا مع هذول الناس. فراحوا اتصلوا في القضية، فكيف كان تصرف الطرفين؟ أما الإخوان المسلمين فكانت نهاية المفاوضات أنهم طالبوا المطالب الاستراتيجية العظيمة التالية. أولا إعادة الموظفين المفصولين. ثانيا تعويض السجناء عن مرتباتهم خلال فترة سجنهم. ثالثا هدف ما أدري كيف بده يعملوه، إلغاء طائفية الدولة، الدولة المصرية كلها قال إلغاء طائفية الدولة. رابعا إعطاء حرية الدعوة في المساجد مرة أخرى. فلما وصلت نتيجة المفاوضات لهذه القضية كانت أكبر عملية في تاريخ المجاهدين هي عملية مدفعية كمجزرة دماغية. قام إبراهيم يوسف رحمه الله بمجزرة ما مشهورة جدا ولكن قريبة من مجزرة المدفعية، ردا على هذه النتائج مثل ما فعل هذا العمل العسكري. قام الرجل ونصب كمين لباص من قيادة سرايا الدفاع وحدات خاصة كان جاي حتى يشرف على العمليات وعلى التحقيقات في شمال حلب. وتكلمت مع بعض أخوة اللي قاموا بالكمين مباشرة، كمين جميل جدا وبإمكانيات بدائية، وقام بإطلاق النار على الباص. حتى عرض في التلفزيون صار مثل مصفات المصفرة يعني من الحكومة. وبعد ذلك قام نائب الإسلام الجناح بعده وابن أخته الله يرحمه قتل الآخر، ودخل الباص المسدس ووضع طلقة طلقة طلقة طلقة طلقة طلقة في رؤوس كل الركاب، فأعدم 30 واحد. وبعد ذلك صبوا على بنزين وحرقوا. فكان الباص منظره من متحف هكذا في النهاية. فعلمت الدولة أن هذول رفضوا كل المسألة، فكان التعبير عن رفض المفاوضات التي جاءت بنتائج ليس لها علاقة في أصل المعركة وسببه وعدم عمل مرة أخرى. بعد ذلك أخذ قيادة الإخوان المسلمين إلى القصر الجمهوري واستضاف حافظ أسد 3 أيام، وإلى الآن ليس عندنا معلومات عن مدار في تلك المرحلة. ثم لما خرجوا أخرج عن بعضهم فسافر إلى الأردن خلفة، وبعضهم سافر علما وتابعوا المسألة بالطريقة التي دمرت كل شيء في الخارج. ليش؟ لأنه جناح سياسي ليس له علاقة ولا مقتنع ولا يدار من قبل العسكريين وليس له علاقة بالأهداف التي حمل السلاح من أجلها. ولما فاوضوا مرة أخرى في ألمانيا مع نخباء سوريا في سنة 84 وأعلنوها في بيان كانت نفس النتيجة. ولما فاوض مؤخرا الشيخ عبد الفتاح المغربي في سنة 94 النظام السوري بعد ما انتهى كل شيء كانت النتيجة أسوأ بمئة مرة، لأنه بفاوض ظلم على العسكري أصلا نهائيا. فهي عملية استسلام غير مشروط، استسلام بالكامل. كما لما فاوضوا إذا صح الخبر ممثلين الجماعة الإسلامية في مصر في السجن، واحد جاي يطلب الخصم خلاص أنا وضعت الحرب من طرفي وما أريد شيء حتى ولا أريد تطلعني من السجن، ما كان في المطالب أن أطلع من السجن. فهمت؟ فعملية المفاوضات بين الأجنحة المسلحة هذا علم قائم بذاته لم يتحول إلى مقتل. أما المثال الثاني فكان أشرف بكثير، لأنه مشايخ حلب من الصوفية وعلماء المساجد كانوا يفاوض المخابرات نهارا ويجتمعوا بعدنان عقل ليلا ويرسل لهم مراسلين ويجمع التبرعات من المساجد ومن تلاميذ الطرق ويشتروا لهم قواعد في المدينة وبقوا يناولوا الدولة. ولما علموا حكى ليها أبو النصر البيانوني الآن رحمه الله توفي بنفسه رغم الخلاف اللي صار بينه وبين الطليعة، قال لي ذكر عدنان كنت تتوسط بينه وبين عدنان عقلة لإصلاح الوضع بين الجبهة الإسلامية بتاع العلماء والطليعة في الأردن. قال لي ذكر عدنان أليس لما كنا نفاوض الدولة كنا ندفع لهم ثمن واشترينا له 24 قاعدة في مدينة حلب من أموال المساجد اللي معناها. ومع ذلك كان أبو النصر قال لي أنا كنت مدير الثانوية الشرعية ولزمهم قاعدة فأخذت ميزانية الثانوية الشرعية كلها 300,000 ليرة ليشتري فيها قاعدة، ولو جاءني تفتيش على المدرسة كان كنت بروح للإعدام، ما في أموال كلها مسحوبة أعطاها ميزانية المدرسة أعطاها للثورة. فكان موقوف المشايخ لما فاوضوا الدولة موقوف تحت أضواط المسلحين وليس فوقا مثل ما صار من قبل الأخوان. ومع ذلك كانوا جريئين جدا. في عندنا شيخ من أكبر علماء حلب وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط وله مكانة كبيرة في مصر اسمه محمد الشامي، وكان ماسوني عريق وله أتباع كثيرين من التجار ورجل عارف فقيه فعلا عليم اللسان بكل معنى الكلمة. أراد أن يدخل حافظ أسد في لجنة العلماء هذه حتى يشوف إيش عم يصير في شيء مش طبيعي. فهم أقفلوا اللجنة عليه فأصاب يدخل، فكان يعملوا اجتماعات فقط لما هو حاضر ما يتكلموا فيها الشيء. فلما اكتشف ما هي طبيعة العلاقة بين المجاهدين والمشايخ قال لي أبو النصر البيانوني وكشف لي سر هذا الموضوع معروف حتى شعبين في سوريا، قال لي أنا أرسلت لعدنان عقلة قلت له إذا بقي الشيخ محمد الشامي حي إلى أذان الظهر غدا فعندك 24 عمامة في حلب سيعلق على المشارف. يعني اكتشف طبيعة علاقة بين المشارف والثورة. فأعطى العدنان أخنا مجموعة من الرابط على باب المسجد اقتلوه بس خرج. فما خرج وأصبحت الساعة 10:10 هو في المسجد، فالأخوة اجتهدوا اجتهاد في محله ودخلوا قتلوه في المسجد. فأخذوا قتلوه في المسجد. إنما هناك قضية هامة جدا أن وضع الناس في حلب لا يحتمل عملية قتل الشيخ الشامي. فالمجموعة اللي قتلت تقرع منشور أنه تم إعدام الشيخ العميد الشيخ الشامي، فعدنان أرسل مجموعة من خمسها جمعت كل المنشورات من المكان اللي وزعت فيه وأرسلت إشاعة في البلد أنه قتلته المخابرات لأنه جلس مع العلماء وفاوض نيابة عن المسلمين. فقتلوه ومشوا في جنازته وبقي أهل سوريا إلى يومنا هذا يثق على الدولة اللي قتلوا الشيخ الشامي. أما في الجزائر قالوا ذبحنا الزنديق وقتلناه وحط بالضيقات حتى قلنا ان هذا لو قتلته عمليا لن يكون قتلته صدق. فهمت كيف قضيه مراعاه الناس؟ ففي اكثر من فقه واكثر من عبره في هذا الشاهد. حبيت فقط اقول لك ان عمليه المفاوضات يجب ان تتم اذا الدوله مستعده او العدو مستعد، اذا انت المسيطر على هذه المفاوضات وعلى الوجه اللي تفاوض، اذا هؤلاء الناس مسلمين لك بالقياده ومقتنعين ان المفاوضات عمل سنوي والجهد العسكري عمل اساسي. الان السابع يقول: واشتد الاضطراب السياسي وفاقم البريطانيون الموقف بمحاولات غير موفقه لمنع التظاهرات، حيث اختاروا أسوأ اللحظات للاعلان عن صدور حكم الاعدام على تراويش هذا اللي نفذ الاغتيال، ونفذوا الحكم في 28 تشرين الاول يوم اللي عملوه يوم العيد الوطني القبرصي يوم ذكرى رفض انذار المهم مناسبه دول المحور لليونان في عام 1940. واعلن هاردين هذا الجنرال ماريشال منع كل التظاهرات في الشوارع العامة، ورد جريفيث بأن دعا الخبائث للتصدي لذلك المنع. هنا جاء أبو سعيد في توقيت مدروس. الآن دعا الناس للتظاهر والإضراب ومواجهة منع المظاهرة، لأنه يعلم أن الناس ستتجاوز. وقلنا عندما تنادي الناس للجهاد وتستنفرهم وتعلم أو تخطف الحساب وما يستنفروا تعطي إشارة للعدو أنك ضعيف يمكن تضربني الآن. فكل نداء اعلام الجهاد واستمرت عده مرات في البلد او على صعيد العرب الاسلامي يجب ان يسبق دراسه مستفيضه لامكانيه تجاوب المسلمين حتى ما تغري العدو بضعفك. والا انت تقدم هديه للعدو استفتاء شعبي باني انا ضعيف هديه تعالوا اضربونه. فهمت كيف؟ وقد تكلمت انه عندما الان نكلم الناس في قضيه المقدسات هي اكثر ما يمكن ان يثير المسلمين. ولا يتحرك الناس للمقدسات، هذا يغري العدو بانه الان الوقت مناسب لهدم المقدسات وحرق كل شيء ودمر كل شيء. فيكون خطا في التوقيت، خطا في امتلاك دماء المبادره. فهذا درس ممكن نستفيد منه. يقول: اللهم صل على محمد. وهكذا انشغلت، قال: ونتج عن ذلك عن المواجهة المباشرة الشعبية مجموعة من الاصطدامات، ففتح الجنود النار وسقط ثلاثة من الجرحى واعتقل أكثر من 1000 شخص. وهكذا أتوقف هنا، ممكن تستريحوا حتى نعطي الدرس ساعة نتنفس بالنسبة لكم ونتابع إن شاء الله حسب البرنامج. قبل ما نتابع في مسألة قبرص، كان سؤال متعلق في كلامنا البارحة. يقول: الآن هناك كما ذكرتم محاولة توجيه شباب الجهاد إلى ساحات معينة، ولا نستطيع منعهم من ذلك، ولا نستطيع في الغالب القيام بالعمل من داخل كثير من الدول، فهل يمكن أن يواكب بعض الأخوة حملات التوجيه هذه ومن ثم يكون لهم دور في هذه القضايا مما يسمح لهم إيضاح الأمور لعامة الإخوة المجاهدين وتنفيذ دورات خاصة حرب عصابات وتوجيه الإمدادات لصالح قضايا تهم الإسلام والمسلمين أو أهم للإسلام والمسلمين؟ فالحقيقة يعني يحضرني جملة من الأشياء. هذا طبعا بده تفسير وتغطية أكثر، بده محاضرة بالتغطية لأنه هو خطة عمل توجيه يعني للسياق. الآن من الخطوط المقترحة طبعا كل خطوط الدوار العالم الإسلامي هذه يعني دائرة حول الجزيرة وبلاد الشام ومنطقة الشرق الأوسط، تمتد من بورما في منطقة جنوب شرق آسيا إلى تركستان. إذا مشيت في منحى غرب قد تكون هذا نوع من هذا الاستقطاب. كتبت مجلة الوطن العربي مرة زوجين من عدة أشهر عندنا نص أعطينا الأخوة الكتستان ممكن نجيبه نحكيها ليكون كاتبين هل يستخر باللازم في الكتستان أو هل ينتهي باللازم في الكتستان. هذا من سنة تقريبا الكتابة كانت بشكل استفزازي يعني كأنها تقول للعرب أنه ما تروح لتركستان هذه سيلعب العدو ولكن واضح من ثناء المقال وكأنه في توجيه للعرب أن يذهبوا لتركستان. فقلنا يجب أن يكون هناك ربط بين أهمية دعم القضايا الفرعية وأن تتحول إلى ساحة جذب عن المسائل الأساسية على العكس لأن نستخدم القضايا الفرعية بأن نساعدها وتشتغل معنا ولكن لصالح يصب في سياق المعركة الأساسية. فمنها قضية بورما الآن من أشهر المصائب طبعا المصائب كثيرة في تجربة الأفغان العرب في أفغانستان وفي البوسنة شيء على صعيد المنهج وشيء على صعيد الأسلوب. على صعيد المنهج كان هناك توجيه سعودي خفي وواكبه بعض الناس بحسن نية وبعض الناس بسوء نية وبعض الناس بجهل وبعض الناس كذا أنه لا تتحدثوا في قضايا منهجية تمس صلب المشكلة لا تتحدثوا في الحاكمية أن الحكام كفر الخوان يجب القتال وهم يجب الخروج عليهم لا تتحدثوا في أن العلماء يلعبوا دور لصالح العدو لا تتحدثوا في أن بعض الجماعات الإسلامية وضعت في كذا لا تتحدثوا في الأمور المنهجية. فطور هذا إلى أنه لا تتحدثوا في حرب العصابات لا تتحدثوا في دورات سياسية لا تتحدثوا في مشاريع فكرية وكفر المعشرات على العمل العسكري فقط. ثم انتقل هذا في البوسنة إلى صورة أوضح لا تتدربوا على أسلحة العصابات لا تعطوا دورات في تكتيك حرب العصابات لا تستخدموا المتفجرات لا تعطوا دورات في المتفجرات. وكان هناك بعض الأخوة الطيبين هذا أحسن نية حسنة كانت موجودة في الساحة يقولوا نحن لازم نتجاوب مع هذه الدعوة حتى نضمن دعم السعودية المالي لتلك الساحة. فبقوا على صلة بابن عثيمين وعلى توجيهات هيئة كبار العلماء وكان الشيخ عبد الله رحمه الله قد وقع في الخطأ نفسه كان يقول يريد بعضهم أن نتكلم على السعودية مالي إذا تكلمنا على السعودية من أين تأتي البطانيات ويأتي الدعم ويأتي الكلام. فكان تصور أن الحديث في هذه الأمور أو الحديث في بعض أخطاء قاد الأفغان يضرب جوهر المسألة. لا شك أنه كان الرجل مجتهد في هذه القضية ومخطئ لا شك أنه مخطئ ونعتقد أنه ربما إن شاء الله تعالى نتمنى أنه كان مأجور في اجتهاده هذا. وكان هناك أخوة آخرين وثبوا هذا الاتجاه ففعلا حقق الغرب من أراد التوجيه حق غرضه بأنه فعلا استخدمنا كما وصفت بضال لتحميل أغراضه في تلك القضايا بدون أن يكون لنا أي كسب جانبي في المسألة. فرجعنا الآن السياسة تدخلت جدا والكرة الأرضية كلها قسمت مربعات وكلها خاضعة لنفوذ دولي ولن يكون هناك للمسلمين قضية ليس لبعض أعدائهم فيها مصلحة. يعني دائما لنا قضايا ولبعض أعدائنا فيها مصلحة. من يقول أنه يجب أن نفتتح قضايا ليس لأي عدو فيها مصلحة مخطئ لأنه لن توجد هذه القضية ولكن يجب أن نخلص من حالة أن المصلحة الكلية للعدو وليس لنا مصلحة. يجب أن تكون لنا غالب المصلحة وغالب الاستفادة. إذا سقطت ثمار شجرة التوت هذه لازم يكون أكثر البكتيريات الممدودة في الأرض هي لنا فنجمع أكبر كمية من التوت ثم غيرنا يلتقط من بين البكتيريات أو يلتقط مصالح أو يكون له بكتيريين ولا ثلاثة ضمن البكتيريات ولكن الأساس أن نحن الفارشين تحت شجرة التوت أو الزيتون ونجمع محصولنا. أما الذي حصل أننا كما شفى أخونا أخذنا بشجرة التوت هززناها بعنف ولم يكن عندنا أي بكتيريا في الأرض بث أمريكي بث روسي بث فرنسي بث سعودي بث مصري بث كذا كل الناس التقطت الثمار ونحن هزمنا في بعضنا سقط عليه بعض الأغصان قتل وبعضنا نزل عليه بعض الأشياء جرح والبعض الآخر قالوا له جزاك الله خير انتهيت من هذه الشجرة التوتي تفضل اطلع من هنا فما طلعت إما صفي وإما قتل وإما طرد وإما عوكب. هذا الذي حصل في صورة الموضوع. فإذا أردنا أن نكون موضوعيين على الأقل لازم أن نخطط بأننا نستفيد من تلك الساحة على ثلاثة أصعدة. قول أخونا هنا في الشطر أننا لن نستطيع أن نمنع الناس هذا صحيح. هناك قوة دولية قوية مزودة بعلماء على تسمية أخونا الصحيحة علماء البنتاغون بعلم أو بجهل مزودة بكميات كبيرة جدا من الأموال تستطيع أن تجتذب الناس واحد يقول لك أفتتح مشروع وعندي ابتداء 3-4 مليون دولار. هذا غير رجل يقول أفتتح مشروع وما أزال أبحث عن 20 دولار وقال فيها الناس. فهؤلاء الناس بقدرتهم على استخدام العلماء الجهلة أو العملاء وبقدرتهم المالية الكبيرة وبوجود كمية من الغباء السياسي والجهاد السياسي لدى معظم المندفعين للجهاد سيتمكنوا من افتتاح هذه الجبهات ولن نستطيع منع الناس من توجيههم إلى الساحات الأخرى. هذا الجزء من التوصيف صحيح لن نستطيع. بقي هل نعرف عنها نهائيا ونبصر الناس يا جماعة المعركة ليست هناك المعركة فقط هناك ونحارب هذه الموجة أم نوجهها أم نعمل الأمرين معا؟ الذي يحضرني هكذا على السريع وأقول أني لازم نفكر فيها على مهل أنه ممكن أن نقوم بكل هذه الأعمال مع بعض. يجب أن نبصر كل الشباب الذين يخرجوا من مناطق العمل الأساسية بأن عملهم في بلادهم وليس هنا، فنكتسب الشريحة المستعدة للفهم، نثبتها في المعركة الأساسية. ثم جزء من الشباب ولكن ضمن برنامج، وهذا البرنامج لا يكون إلا إذا كان هناك إدارة مركزية لجماعة أو لعدة جماعات فعلا يركب هذه الموجة ويذهب بها، وهذه طريقة متطورة جدا. وفي تلك الساحة نستفيد من أمرين اثنين: توجيه العمل العسكري في تلك الساحة ضد العدو الأساسي تبعنا، ففي الوقت الذي تحارب فيه حكومة بورما في بورما يفرغ هذا العمل لاستطلاع الأهداف الغربية والأمريكية وتوجيه الناس إلى توجيه جهد العسكري في السياق الصحيح. الأمر الآخر هو الاستفادة من تلك الساحات لتدريب مجموعة من الناس وإعطاء المحاضرات وإيصال أشرطتنا، إيصال أبحاثنا، إيصال أمورنا لتوعية الناس رغم أنف العدو. لأن رغم الذي فعلوا هنا في أفغانستان فالحمد لله استطاعوا من وعي شريحة كبيرة من الناس، والفضل لله كنت أنا وأخونا وبعض الأخوة من الناس الذين تلقوا الصدمة الأولى وقتلوا الآخرين على السماع، لأن المادة مرغوبة، الناس مرغوبة. فافتتح مركز النور من قبل أخونا أبو حزيزة الله يفرج عنه، وأصبحت محاضرات ومركز استقطاب، ووزعت نشرات، وصار سماح بين شباب الجزيرة المجاهرين سياسيا وبين شباب الحركات الإسلامية من الشام ومصر وشمال أفريقيا الواعي سياسيا، وحصل عملية تفاعل واستفادوا بعض الناس من بعضهم. صحيح كانت النتيجة قليلة لما نرجو، ولكن حصل هذا الشيء ورأينا نتائجه في الجزيرة لما بدأ العمل مع سفر وسلمان، أن الذين قالوا عنهم أنهم أفسدت عقولهم سياسيا هم الذين حملوا العمل في تلك المرحلة، لأنه تخلصوا من العوائق اللي كانت عليهم. في البوسنة نفس الشيء، رغم كل الأشياء استطاعوا بعض الأخوة أن يخرجوا كما سيحدثنا أخواننا عن نطاق الكتيبة الأساسية اللي ربطت نفسها في هذا الرباط، واستطاعوا من خلالها في داخلها أو إلى جانبها أو بافتتاح مؤثرات أخرى وتوجيهات أخرى أن يكسبوا شيء من هذا الحادث. ولما أرادوا أن يتصرفوا لحسابهم قتلوا القادر وصار السياق اللي يشرحونا يا أخواننا. فأقول ابتداء ألخص، نستطيع أن نقوم بهذه الأعمال كلها مجتمعة. ابتداء نحن بأنفسنا عدم الانجرار إلى تلك الساحة وتوجيه جهدنا للمحور الأساسي. الناحية الثانية إقناع أكبر قدر ممكن من شباب مناطق العمليات الأساسية بأن لا يذهبوا إلى هناك، وأفهمهم بأن هذا مخطط استدراج لصرف المسلمين. ثالثا الركوب المنظم لهذه الموجة لإحداث فعلين: الفعل الأول توجيه جزء من الجهد العسكري في تلك المناطق تجاه الصائد الأساسي وهذا ممكن، والفعل الثاني توعية أولئك الشباب ونشر نشراتنا من خلالهم واستقطاب بعض على طرم، لأنه كل واحد يتوجه للقتال لا شك أنه عنده حد أدنى من الإخلاص يجب أن لا ننهد به. الذي ذهب يقاتل في أريتريا جهلا منه لأنه توجه توجيه خطأ وترك مكة والمدينة والقدس وما أدري كل الساحات اللي عنده، هذا عنده حد أدنى من الإخلاص لأنه راح يقاتل، يجب أن لا ننهج به، فلازم نجهد عليه ونفهمه طبيعة المسألة. وثبت أن الأخوة من الجزيرة وهم من أجهل الأخوة سياسيا لما صرفنا عليهم جهد كان هناك مردود رائع جدا في بعض العينات ومردود مقبول في الشريحة العامة، كان هناك مردود والناس فهم. هذا الذي يحضرني إذا أخونا عنده شيء من إضافة على هذه المسألة. ومع ذلك أقول هذا بحاجة إلى عملية يعني تريس مرة أخرى ونفكر فيها. يقترحنا أخونا أقول مما يسمح لهم إيضاح الأمور إنه لو رحنا معهم إيضاح الأمور العامة للمجاهدين، تنفيذ دورات خاصة كحروب العقابات وتوجيه الإمدادات لصالح قضايا أهم للإسلام والمسلمين، هذا ممكن يعني من خلال ركوب جزئي، ولكن ما يقدر عليه إلا تيار نظم أوضاعه، يعني رأيي يستفيد من هذه الساحة بصورة منظمة، والله أعلم. نعود إلى موضوعنا، وصلنا إلى قوله وهكذا انشغلت القوات البريطانية في المدن وأمر غريفس بهجوم على مستوى الجزيرة، كنا اجتمع بحاور جناح سياسي وتكلمنا عن أهمية وجود جناح سياسي، إن شاء الله هذا سيفصل في أخونا بعد ما ينهي أموره. أهمية وجود جناح سياسي يعمل إلى جانب العصابات المسلحة، ووضعنا له ثلاث ضوابط وثلاث شروط حتى ما يؤدي إلى مفعول سلبي. هذا استوحينا من قوله انه كان في الوقت الذي يفاوض فيه مكاريوس كان يتربص بريفاس، فلما فشلت المفاوضات اعلن الهجوم العام وعمل التصعيد الاخير. ثم يتابع وهكذا انشغلت القوات البريطانيه وامر بريفاس بهجوم على مستوى الجزيره، وفي 18 تشرين الثاني القيت اكثر من 50 قنبله في اكثر من 30 مكان مختلف، وخرمت عده مئات من الهجمات عن واحد، وتدمر اكثر من نصف مركز البريد في نيقوسيا، ونقلت قنبله وزنها 8 أطفال في سل على دراجه الى معسكر كيكو في ضاحيه نيقوسيا، فنتفت شخص مقصد صف الضباط وقتلت رقيبين، وهجمت المراكز العسكريه في المسول والارنكه، وهاجم ثوار العصابات في سلسله سيرين المخارج الحارسه بمنجمين، ودمرت للجيش 3 عربات على الطريق، مما دفع القاده الى وقف كل التحركات الليليه. لفته اخرى على ميدانيه جريفس يقول: وقام جريفس شخصيا بنصب كمين لشاحنتين عسكريتين فدمر واحده وانسحب الى سل مجاوره شاهد منها بعد 3 ساعات وصول مخرجه انقاذ حملت جثه الجندي القتيل ولم تقم باي